لمدة 5 سنين أو 10 سنين تتصرف فيه ونماؤه لك أو تتوسع به أو نحو ذلك، ولكن أخرج زكاته من أموالك أنت، وهذا خطأ، بل زكاته تكون منه لأنه مالك، أنت الذي تزكيه أو توكله يخرج زكاته منه. وكذلك إذا جعله عنده كمضاربة، هذه 1000 أو 100 ألف اشتغل بها واشترك بها في تجارات واتجر بها وأخرج زكاتها من ربحها، والربح الباقي لك أو بيني وبينك. اشترط عليه أنه يخرج زكاتها من ربحها، فإذا لم يربح أخرج زكاتها منها، فلا بد من هذا الشرط، أن يخرج زكاتها من ربحها إذا ربح بها. أحسن الله عليكم. القول الآخر بأنها يجب إخراجها كل سنة، هي هكذا لأنه قادر على أخذها، يخرج زكاتها عن كل سنة مضت. ولو كانت، القول الذي يقول ولو كانت عند المدين، إذا كانت عند المدين المليء فإنه يخرجها من ماله كل سنة، ولو لو زكاها وهي عنده من ماله، عند فلان اللي 20 ألفا واخرج زكاتها وهي عنده، يخرج زكاتها كل سنة من ماله، يجوز، لا يلزم أن يكون منها هي، لأن الجميع ملكه. قال: فأما الدين على معسر أو جاحد أو مماطل إذا أقبضه أو أسقطه، أو المال المغصوب أو الضال إذا عاد إليه، فهل يزكيه لما مضى على روايتين؟ هكذا إذا كان الدين على مماطل أو على فقير معسر لا يقدر على قبضه، ثم بعد 10 سنين قبضه أو أبرأه منه أسقطه عنه، فهل يزكيه لما مضى؟ قال به بعض الحنابلة أنه يزكيه لما مضى لأنه ملكه، حتى لا يبقى منه إلا أقل من النصاب. فإذا كان مثلا 1000 وبقي 10 سنين فإنه يزكيه عن السنة الأولى 25 ربع العشر، ويبقى 975 يزكيها عن السنة التي بعدها الثانية مثلا 24، فيبقى 51 و900 يزكيها عن السنة الثالثة، وهكذا. القول الثاني أنه لا يزكيه إلا عن سنة واحدة أو يستأنف به حولا، يدخل في ذلك الدين على مماطل أو على معسر أو الذي فقده ولا يدري من هو عنده أو الضال اللقطة التي فقدها ثم وجدها بعد عدة سنوات. وهذا هو الأقرب أنه يخرج زكاته عن سنة واحدة لئلا يجحف به. إذا زكاه عن 20 سنة فقد ينفقه كله الزكاة، والزكاة تجب مواساة وصدقة. هذا الأقرب. قال: وإذا عرفت اللقطة فملكت استقبل بها الملتقط حولا وزكاها، نص عليه. وفي زكاة حول التعريف على المالك إذا وجدها الروايتان. اللقطة المال المفقود من صاحبه، فالملتقط يعرفه سنة، وإذا لم يعرف أدخله في ملكه واستقبل به حولا. وأما إذا وجده صاحبه فإن صاحبه يزكيه عن سنة واحدة كالمال الذي عند فقير. إذا قلنا تملكه أيها الملتقط، فهل يزكيه عن السنة التي هو يعرفه فيها؟ الأقرب أنه لا يزكيه عنها، وذلك لأنه لم يتصرف فيه، جعله مثلا في صندوقه وأغلق عليه وأخذ يعرفه، فلا يكلف أن يخرج زكاة تلك السنة، ولأنه يؤمل أن يجده صاحبه. لو وجد صاحبه لسلمه له، فليس له وليس في ملكه. نعم. قال: وفي زكاة حول التعريف على المالك إذا وجدها روايتان. صحيح أيضا أن المالك إن كان وجده في نفس التعريف في نفس الحول اعتبر حول التعريف، لأنه ماله كما لو كان عنده. الملتقط عرفه نصف سنة، وجد صاحبه سلمه له، صاحبه يعتد بنصف السنة ويضيف إليها نصف سنة ثم يزكيه. وإذا كان بعد حول التعريف، وهكذا أيضا إذا وجده بعد سنة وسلمه له فيزكيه عن سنة واحدة، وإذا مضت سنتان زكاه صاحبه لزكاه الملتقط، وإذا زكاه منه فعند ذلك أدخلناه في ملكه. وجد صاحبه بعد 10 سنين ليس على صاحبه زكاة لأنه زكي منه إلا أن يكون اتجر به فأخرج زكاته من أرباحه، فإذا لم يتجر به فإن فيه زكاة سنة واحدة على المالك. قال: ولا زكاة في دين الكتابة دين الكتابة صورته أن يشتري العبد نفسه مثلا ب20,000، وإذا اشترى نفسه قال أنا أؤديك كل سنة 1,000 أو 2,000 كل سنة، هذه 20,000 لا زكاة فيها، وذلك لأنه لا يدري هل يستمر في السداد أو يعجز، وإذا عجز عاد مملوكا رقيقا. فهذا ثمن العبد الذي اشترى به نفسه ليس فيه زكاة، وإذا استلم المالك شيئا فإنه يستقبل به حوله. قال ويمنع دين الآدمي وجوب الزكاة في قدره في الأموال الباطنة كالنقد وما قوم به. صورة ذلك أن يكون عندك مثلا 50,000 تتصرف فيها، وفي ذمتك 40,000 لفلان وفلان، ففي هذه الحال هذه 40 تنزلها من المال الذي عندك لأنك مطالب بها، ويزكيها صاحبها لأنه قادر على أخذها، فلا تزكى مرتين، تمنع الزكاة. فإن كانت أكثر من المال الذي عندك فلا زكاة عليك. وهكذا أيضا لو كنت مثلا تتصرف فيها وهي ملك لغيرك فزكاتها على صاحبها وأنت ليس عندك رأس مال، لا زكاة فيها، يزكيها صاحبها مالك الدين. لا عليك. الذمة. الزكاة تجب في عين المال، ولكن لها تعلق بالذمة، بحيث إذا تم الحول وجبت الزكاة في الذمة، تلف المال أو أنفقه أو عمر به قبل إخراجها تبقى في ذمته، دل على أنها تتعلق بالذمة. أحسن الله إليكم يا شيخ. من قال بأن الدين إذا كان عند مليء فإنه يلزم المقرض إخراجه لأنه عند مليء يستطيع استرجاعه متى ما شاء، وبالنسبة للمليء هذا صار مالا عنده له يتاجر به ويفعل به، فأيضا تجب فيه الزكاة. ألا يقال بهذا فيكون على نفس المال خرجت الزكاة من جهتين، من جهة أن هذا تعلقت بذمته هذا؟ يا ودنا الأمر كما ذكرنا أنه إذا كان الدين على مالي، إذا كان القرض على مليء وذلك المليء التجربة ويربح فيه وأنت مستغن عنه فإن زكاته منه أو عليك، لأنه عين مالك وهو يذكر ربحه إذا ربح فيه، وأما رأس المال فإنه يزكيه مالكه. أموال الشركات، أموال الشركات على من تزكى؟ الشركات على الشركة، الشركات تتجر فيها، لكن إذا جعلتها في عقار يؤجر فالزكاة فيها الأجر، جعلتها في سيارات تشتغل بها فالزكاة في أجرة السيارات إن كانت تؤجر، كانت تستعمل لصالح الشركة فلا زكاة فيها، وإنما الزكاة في الأرباح والنماء. تكفي شركة تزكية لأنها تنقصها، لأن الزكاة يعني الشركة تنقص هذه الأرباح وهذه السهام، وهي صارت بالنسبة له مال مضاعفة. يعني ولو كان عرض أن يبيع ويشتري، يعني يقال يزكي أرباحه إذا ربح فيها. أما الأخ فلا يزكي. نعم. إذا اشترك رجلان، أقصد شيخ، في فتح محل مثلا يا شيخ، هل يجب عليه الزكاة شيخ ولا الزكاة من المحل نفسه من حيث الوجود يا شيخ؟ الزكاة من رأس المال، يعني الذي جعله، واستأجروا محل واشتروا أكياس وأطعمة وأخذوا يتاجرون، فتجب الزكاة في هذه التجارة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ أبو بكر بن خوطير رحمه الله تعالى في مختصره في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، كتاب البيوع، باب الربا والصرف. قال رحمه الله تعالى في تتمة هذا الباب: ويحرم ربا النسيئة في بيع كل جنسين اتفق في علة ربا الفضل كمكيلين أو موزونين، وإن تفرق قبل القبض بطل. أو بطل يا شيخ؟ بطل أحسن الله يا شيخ. وإن تفرق قبل القبض بطل، وإن باع مكيلا بموزون جاز التفرق قبل القبض والنسأ، ولا يجوز بيع الدين بالدين. انتهى الباب، بالله التوفيق. قال الشيخ أبو بكر محمد عارف بن القادر الصقير غفر الله له ولشيخنا وللسامعين في مختصر فقه الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، قال: كتاب البيوع، باب الربا والصرف. قال رحمه الله: ويحرم ربا النسيئة في بيع كل جنسين اتفقا في علة ربا الفضل كالمكيلين والموزونين، وإن تفرقا قبل القبض بطل، وإن باع مكيلا بموزون جاز قبل التفرق والنسأ، ولا يجوز بيع الدين بالدين. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه. يقول: ويحرم ربا النسيئة في بيع كل جنسين اتفقا في علة ربا الفضل كالمكيلين والموزونين، وإن باع مكيلا بموزون جاز التفرق قبل القبض والنسأ، ولا يجوز بيع الدين بالدين. إن باع بيع كل جنسين اتفقا في علة ربا الفضل كالمكيلين والموزونين، هكذا اختاروا أن العلة هي الكيل والوزن، وذلك لأن حديث عبادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى أو فهو ربا. وفي حديث آخر أنه قال: لا يباع التمر بالتمر إلا مثلا بمثل يدا بيد، ولا يباع البر بالبر إلا مثلا بمثل يدا بيد، ولا يباع الشعير بالشعير إلا مثلا بمثل يدا بيد. ثم قال: وقال في الميزان مثل ذلك، أي في الموزون. فأخذ من هذا أن العلة هي الكيل والوزن، فألحقوا بهما كل ما يكال أو يوزن وجعلوه ربويا. نص الحديث على ستة: الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح، وسكت عن غيرها، لم يذكر الدخن ولا الذرة ولا العدس ولا الفول ولا الأرز ولا اللحم ولا الحديد ولا القطن والصوف، ولم يذكر أيضا الكثير من المكيلات كالقهوة والهيل والقرنفل والزنجبيل والشونيز والحبة السوداء والصبر والرشاد والحلم وكذا المائعات كالدهن والزيت واللبن، ولا مثلا الفواكه كالجح والتفاح والبرتقال والأترج والرمان، ولا الأكسية كالثياب بأنواعها والحبال وما أشبهها. فنقول إنها كلها ربوية، لا يباع حبل بحبل إلا مثلا بمثل، لا يباع ثوب بثوب إلا مثلا بمثل، لا تباع غنما بغنم إلا مثلا بمثل. أو نقول إنها ليست ربوية، أو نقول الربا في كذا وكذا، في ذلك خلاف. اختار المؤلف كصاحب الزاد والمقنع وهو المشهور عن الإمام أحمد أن الربا فيما يكال أو يوزن فقالوا إن الأرز يكال ففيه ربا، لا يباع صاع أرز بصاعين رز ولو اختلفت القيمة، والذرة تكال لا يباع الصاع ذرة بصاعين، لا يباع إلا مثلا بمثل، والدخن بالدخن مثلا بمثل، والعدس بالعدس مثلا بمثل، والفول بالفول مثلا بمثل، والقهوة بالقهوة ولو اختلفت القيمة، والخيل والحلب وحب الرشاد والحبة السوداء، والدهن بالدهن مثلا بمثل، والزيت بالزيت مثلا بمثل، لأن هذه كلها تكال فنجعلها ربوية. واللحوم توزن فلا يباع لحما بلحم، يعني إذا كان من جنس إلا مثلا بمثل، اللحم غنم بلحم غنم مثلا بمثل، اللحم إبل بلحم إبل مثلا بمثل، لحم دجاج بلحم دجاج، لحم سمك بلحم سمك مثلا بمثل، لأن هذه كلها توزن. ولا يباع حديد بحديد إلا مثلا بمثل، ولا يباع صوف بصوف إلا مثلا بمثل، ولا وبر بوبر، ولا شعر بشعر إلا مثلا بمثل، لأن هذه كلها توزن، أي تباع بالوزن. فربا النسيئة يحرم في بيع كل جنسين اتفقا في علة ربا الفضل التي هي الكيل والوزن. ومعنى ذلك أنه لا يجوز بيع صاع بصاع أحدهما حاضر والآخر غائب في بيع كل جنسين اتفقا في علة ربا الفضل. مثلا صاع زبيب أبي صاع تمر غائب، هذا نسيئة، والعلة واحدة، التمر مكيل والزبيب مكيل، اتفقا في علة ربا الفضل وهي الكيل، فلا يجوز نسيئة. يجوز إذا كان حاضرين، يجوز التفاضل، صاع زبيب بصاعين تمر يجوز، لأن الجنس مختلف، ولكن لا يجوز النساء، لا تجوز النسيئة. هكذا كذلك مثلا صاع بر بصاعين شعير يدا بيد يجوز، لأن الجنس مختلف، ولكن لا يجوز نسيئة. صاع بر بصاعين شعير غائب ما يجوز النسيئة، ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. كذلك مثلا لحم غنم أكيلو لحم غنم أكيلوين لحم إبل غائبة، أعطيك الآن لحم أكيلو لحم غنم وتعطيني بعد شهر كيلوين لحم إبل، لا يجوز، لقوله إذا كان يدا بيد، أما حاضر بحاله فلا بأس. تقول هذا كيلو لحم غنم أعطني بدله كيلوين لحم إبل، يجوز الاختلاف الجنس. الحاصل أنهما إذا اتفقا في العلة، إذا اتفقا في علة واحدة، هذا موزون وهذا موزون لحما بلحم، فلا يجوز النساء، فلا بد من يد بيد، أو هذا مكيل وهذا مكيل، ولو اختلف الجنس، مثلا صاع برغم صاعين رز، يجوز يدا بيد ولا يجوز نسيئة، لابد أن يكون يدا بيد. وهكذا أيضا مكيل بموزون، يقول بيتك أكيل رز أو كيلوين قهوة مثلا أو كيلو قهوة، القهوة مكيل فلا يجوز. وأما إذا بيع مكيل بموزون فإنه يجوز التفرق ويجوز النساء، مكيل بموزون يعني لحم بأرز أو حديد مثلا بقهوة موزون بمكيل، أو صوف مثلا بهيل مكيل الهيل والصوف موزون وما أشبه ذلك. إذا بيع مكيل بموزون جاز التفرق قبل القبض وجاز النساء، لأنه ليس من جنس، اختلفت هذه الأجناس، يعني يجمعها أنها كلها مكيلة، فإذا كانت كلها مكيلة فلا بد من التقابض، لا يجوز النساء. وأما إذا كان مكيل بموزون فلا مانع من النساء. وأما جنس بجنسه فلا بد من شرطين، التماثل والتقابض. فتمر برني مثلا بتمر سكري مثلا بمثل يدا بيد ولو اختلفت القيمة، ولكن تمر سكري بزبيب مكيل بمكيل يجوز التفاضل. يقول كيلو سكر بكيلوين زبيب، ولكن لا بد من التقابض أن يكون يدا بيد. هكذا دلت الأحاديث. قهوة مثلا قهوة برية بقهوة مثلا حرارية يجوز، لا بد من التماثل والتقابض لأنها كلها جنس، فلا بد من التقابض ولا بد من التماثل. وأما قهوة بحيل فإن الجسم مختلف فلا بد من التقابض ولا مانع من التفاضل. كيلو حيل وكيلوين قهوة يدا بيد يجوز، هذا معنى اتفق في علة ربا الفضل. العلة هي الكيل أو الوزن، ولهذا قال كالمكيلين والموزونين، مكيلين وموزونين، يعني قهوة وحيل مكيلين، حديد ولحم موزونين، هذا موزون وهذا موزون. فإذا أبيع مكيل بموزون فإنه لم يجتمع في علة واحدة لا في الكيل ولا في الوزن. باع مكيلا بموزون جاز التفرق قبل القبض وجاز النسر، يعني يجوز أن يكون نسيئا، وكذلك يجوز أيضا التفاضل هكذا. فالحاصل أنه إذا جمعهما إلا وهي الكيل لزم التقابض وجاز التفاضل. القهوة بحيل يدا بيد، لحم إبل بلحم بقر يجوز التفاضل ويلزم التقابض. وكذلك مثلا صوف بقطن يجوز التفاضل ويلزم التقابض. وأما صوف بلحم فإن هذا جنس وهذا جنس، وكلاهما موزون فلا بد من التقابض ويجوز التفاضل. أما إذا لم يتفقا كأن يكون هذا مكيل وهذا موزون، لحم بقهوة يجوز النساء. يقول أعطيك القهوة الآن وتعطيني اللحم بعد شهر، يجوز ذلك ويعتبر كأنه شراء. ثم يقول ولا يجوز بيع الدين بالدين، بل حتى ولو كان مثلا متفاوتين، هكذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجوز بيع الكالئ بالكالئ، أو نهى عن بيع الكالئ بالكالئ، يعني كلاهما كالئ أي غائب. ولهذا ذكروا في السلم أنه لا بد أن يكون رأس المال حاضرا مقبضا بمجلس العقل قبل التفرق. فكذلك وإذا احتج إلى ذلك وتبايع ولم يسلم البائع السلعة ولا سلم المشتري الثمن وتفرق بطل البيع. إذا تفرق قبل القبض بطل البيع، سواء كان في علة واحدة أو في علتين. أما في علة واحدة فإنه يبطل إذا تفرق قبل التقابض، يعني لحم بلحم تفرقا قبل القبض أو قبل قبض أحدهما البطل. وكذلك أيضا قهوة بحيل تفرقا قبل التقابض البطل. وأما بيع الدين بالدين فهو بيع كل وحتى في جنس واحد، يعني تمر بزبيب الجنسين، وكذلك تمر بتمر الجنس إن كانت تحته أنواع، وأرز بأرز ولو كانت أنواعا لكنه جنس، وبر ببر ولو كانت تحته أنواع ولكنه جنس. فمثلا صاع بر غائب بصاع شعير غائب دين بدين لا يجوز إلا إذا كان أحدهما نقدا، لأن هذا هو الدين. أن يقول مثلا اشتريت منك هذا اللحم، اللحم موزون بعشرة ريالات، الريالات في الأصل موزونة لأن الفضة موزونة، هي في هذه الحال العلة واحدة لأن الدراهم موزونة واللحم موزون، فهل يجوز بيع اللحم بثمن الغائب؟ يجوز لأن هذا نقد. إذا كان أحدهما نقدا جاز ذلك حتى لا ينسد باب السلام في الموزونات وهو جائز. السلام يجوز في الموزونات، أكل لحم موزون يجوز فيه السلام. صورة ذلك أن تقول يا قصار أشتري منك 100 كيلو غائبة بثمن حاضر، أسلم لك الثمن الآن، أكل كيلو 5، خذها وأثبت لي في ذمتك 100 كيلو، تعطيني كل يوم كيلو إلى أن تتم 100 يوم، يسمى هذا سلما في لحم، واللحم موزون، الدراهم موزونة. ومع ذلك جاز لأن الدراهم يعتبر نقدا، فإذا كان أحد العوضين نقدا جاز ولو كان موزونين. والله لا، ما يرجع إلى العرف، يرجع إلى الأصل، ننظر إلى أصلها فنجعلها مكيلة بالأصل أو موزنة به. فالتمر مكيل والعرف أنه يوزن مثلا، والتفاح معدود، فإن كان العرف أنه أنه يوزن مثلا. أكل يعني الآن عندنا التفاح ليس ربوي، يجوزه متفاضلا، والبرتقال والأترج والجح مثلا والبئر هذه ليست ربوية لأنها لا تكال ولا توزن، تباع بالعدد. وكذلك الحيوان حي، شاة بشاتين، فرس بفرسين، عبد بعبدين، يجوز ذلك ولو أن بعضها يوزن. يرجع إلى الأصل، الأصل الذي في العهد النبوي. الأجناس أو الأصماء لا بد عدم السبب. ما هو السبب الذي خص هذه الستة؟ لا بد أن ننظر إلى سبب وإلى علة. لا بد أن نلحق بها ما يماثلها. لا تقول مثلا صاع بر بكيلو لحم، الصاع بيعدين مدين، الصاع غايب واللحم غايب، دين مدين. لا بد من السلام، لا بد من تسليم الزمن. الربا يمكن سبل هذا كرض وهذا كرض في مثلك 50 جرام أو 5 كيلو ذهب، اكتبها في ذمتي أردها عليك متى أردتها، بعد يوم أو بعد سنتين. كرض أعطني أنا أسلفك 100,000 ريال، أكرمك إياها قرضا تنتفع بها، متى طلبتها تردها علي، متى طلبت ذهبك أردها عليك. قرض هذا ما هو شرط، لابد ما يجوز شرط، إنما يعني كل منهم متبرع وكل منهم منتفع. إذا كان قرضا حسن الله عليك، الأثنين كلهم لن يعطي أحد الآخر إلا إذا غايبه، يعني الصورة أنه هذا قرض وهذا قرض، لكن لا يمكن أحد منهم يعطي الآخر إلا إذا رد عليه عينة حاجة الأخرى. ما يجوز إلا إذا كان قرضا، والقرض يملك صاحبه مطالبته به متى أراد، متى احتجت أعطني ذهبي، يقول عطني فلوسي، ايه متى احتجت اعطني ذهبي، وانت متى احتجت اعطيتك فلوسك. وهذا الشرط الله يحسن عملك، لكن بدون شرط. لا هذا الشرط ما يمكن اعطي الا بهذا، اذا صار بشرط فلا يجوز. لا هذا الشرط ابدا، اللي يطول ما نبع على حاجته، ما نبع على حاجة الدراهم هذه اعطيك اياها تنتفع بها. بسم الله الرحمن الرحيم. وشلون يعطونك انت؟ ما يسلمونها لك، يسلمون لك 20 مليون وتخليها عندهم. وش فائدة كانت؟ ما في فائدة. هذا فيه شك. هذا أحسن الله عملك، أحسن الله إليك. هذا العمل يعملونه المضاربين في الأسهم، يروح للبنك يقول، أو إذا له رصيد مليون يقول البنك أنا أعطيك فوقه إلى 20 مليون تسهيلات، واشتغل في هذا 20 مليون، لكن ما تسحب شيء منها من 20، هي مجرد عندنا رصيد أنك تتحرك في هذا يعني المبلغ في 20 مليون. وإذا خسرت؟ إذا يحملونك الخسارة يعني، وهذا اللي حصل في السوق. إلا بيخلونك لما نزلت الأسهم، أحسن الله عملك، اللي واضع عندهم مليون وعطوه تسهيلات 20، يوم قرب المليون أن ينتهي أرادوا أن يقفلون، ما استطاع أن يقفلون حتى خسر فوق 2-3 مليون، ثم انطالبوه بالمبلغ الباقي. فيها شك. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو ما أحصل التعاقد إلا بعد الاستلام. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. قال الإمام الساعاتي رحمه الله تعالى: كتاب الرهن، باب جواز الرهن في الحضر. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال: قبض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ودرعه مرهون عند رجل من يهود على 30 صاعا من شعير أخذها رزقا لعياله. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قالت: توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ودرعه مرهون ب30 صاعا من شعير. وعنها أيضا قالت: أشترى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من يهودي طعاما نسيئة فأعطاه درعا له رهنا. وعن أسماء بنت يزيد أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم توفي يوم توفي ودرعه مرهون عند رجل من اليهود بوسق من شعير. وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: لقد رهن يعني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم درعا عند يهودي بالمدينة أخذ منه طعاما فما وجد ما يفتكها به، زاد في رواية حتى مات صلى الله عليه وآله وسلم. باب الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، يشرب لبن الدر إذا كان مرهونا، وعلى الذي يشرب ويركب نفقته. وعنه من طريق إنسان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا كانت الدابة مرهونة فعلى المرتهن علفها ولبن الدر يشرب، وعلى الذي يشرب ويركب نفقته. كتاب الحوالة والضمان. باب وجوب قبول الحوالة على الملي وتحريم مطر الغني. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: مطر الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على ملي فليتبع. وفي لفظ: من أحيل على ملي فليحتل. وعن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: مطر الغني ظلم، وإذا أحتل ملي وإذا أحتل على ملي فأتبعه. ولا بيعة في واحدة. باب ضمان دين الميت المفلس. عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال: توفي منا، قال: توفي رجل منا، فأتينا النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليصلي عليه، فقال: هل ترك من شيء؟ قالوا: لا والله ما ترك من شيء. قال: فهل ترك عليه دين؟ قالوا: نعم، 18 درهما. قال: فهل ترك لها من قضاء؟ قالوا: لا والله ما ترك لها من شيء. قال: فصلوا أنتم عليه. قال أبو قتادة: يا رسول الله، أرأيت إن قضيت عنه أتصلي عليه؟ قال: إن قضيت عنه بالوفاء صليت عليه. قال: فذهب أبو قتادة فقضى عنه، فقال: وفيت ما عليه؟ قال: نعم. فدعا به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فصلى عليه. باب في أن المضمون عنه إنما يبرأ بأداء الضمان، لا بمجرد ضمانه. عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: توفي رجل فغسلناه وحنطناه، ثم أتينا به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي عليه، فقلنا: تصلي عليه؟ فخطى خطي، ثم قال: أعليه دين؟ قلنا: ديناران. فانصرف فتحملها أبو قتادة، فأتيناه فقال أبو قتادة: الديناران علي. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أحق الغريم، أحق الغريم، وبري الميت. قال: نعم. فصلى عليه، ثم قال بعد ذلك: بيوم بيوم، ما فعل الدينار، ما فعل الديناران؟ فقال: إنما مات أمس. قال: فعاد إليه من الغد فقال: قد قضيتهما. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الآن بردت عليه جلده. باب في أن ضمان البيع على البائع إذا وجد من يستحقه. عن سمر بن جندب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا سرق من الرجل متاع أو ضاع له متاع فوجده بيد رجل بعينه فهو أحق به، ويرجع المشتري على البائع بالثمن. كتاب التفليس. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ذهب بعض العلماء إلى أن الرهن يختص بالسفر، لقوله تعالى: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان. ولكن فعل النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أنه ليس خاصا بالسفر، بل يجوز في الحضر. فراهن درعه في شعير، وكان ذلك في المدينة ليس في سفر. وإنما ذكر السفر في الآية لأنه هو الأغلب، أن السفر لا يوجد فيه كاتب فاكتفي بالراهن وقام كوثيقة. الكتابة توثق والرهن توثق، فيكفي الرهن عن الكتابة، لأنه اشترط أن يكون مقبوضا، فرهان المقبوضة. وإن كان بعض العلماء أجاز الرهن وهو في يد الراهن إذا أقبض وثيقة البيت رهنا أو استمارة السيارة رهنا صح ذلك. جاء في الحديث الذي بعده الظهر يركب إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. صورة ذلك إذا كان المرهون بعيرا عند المرتهن وينفق عليه، يجوز أن يركبه لحاجة بقدر نفقته. إذا كان المرهون شاة وفيها لبن والمرتهن يعلفها، جاز أن يحلبها بقدر نفقته لأجل هذا الحديث. خالف في ذلك كثير من العلماء وقالوا لا يحل له لبنها ولا ركوبها لأنها ملك غيره، والجواب أنه لا ينفق إلا إذا كان يعلف، لا يركب ولا يحلب إلا إذا مقابل علفه ونفقته. هكذا ذكر بعد ذلك الضمان والحوالة. الضمان التزام جائز التصرف ما وجب على غيره وما قد يجب، وذلك بأن يكون على إنسان دين وصاحب الدين يطالب به، فتجيء وتقول أنا أضمنه لك لمدة شهر أو نحوه، إذا لم يوفك فأنا أوفك وأرجع إليه. وكذلك الكفالة معناها إذا خاف صاحب المال أن يهرب المدين، وقلت أنا أكفله لك إذا حل دينك أن أرده إليك، وأقول هذا غريمك فخذ منه، اتركه الآن سنة أو نصف سنة حتى يحل الدين، ولك إذا حل أن أحضره عندك لتأخذ منه دينك. الضمين أو الضامن لا يبرأ إلا إذا أوفى الدين. وأما الكفيل فيبرأ إذا أحضر المكفول وسلمه إلى صاحب الحق. وأما الضمان عن الميت كما في قصة أبي قتادة، فإذا كان الميت ما ترك مالا وتحمل إنسان الدين الذي في ذمته، فإن ذمة الميت لا تبرأ إلا بالوفاء. ولهذا لما أوفى أبو قتادة قال الآن بردت جلدته، وكان يعني المفروض أنه يبادر بالوفاء بوفاء الدين حتى تبرأ ذمة الميت وحتى تبرد عليه جلدته. فهكذا الغرامة، يعني كأنه يقول أن أغرم الدين وأسلمه لصاحبه حتى أبرئ ذمة هذا الميت. كان النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر لا يصلي على الميت إلا إذا ترك دينا، إذا ترك مال وفعل الدين، إذا كان عليه دين. لكن في آخر حياته جاءت الفتوحات كالجزية والخراج والصدقات، فكان يوفيها من الزكاة التي عنده ويصلي على الميت. والله أعلم. أحسن الله عملك. إذا كان الذي كفل ما يحصل عنده المبلغ اللي هو القضاء، ماذا الحل فيه؟ هل يسألون الناس يكون مطالب مثل الغارم؟ نعم، لا يكفر إلا إذا كان عنده قدرة. وصاحب الحق يطالب الاثنين، يطالب المدين ويطالب الكفيل أو الضمين. إذا كان المبلغ لبيت المال مثل اللي يكون له مبالغ على صندوق التنمية العقاري وتوفي شخص عليه، هل يكون بهذا يكون مدان لهذا الجهاز؟ فيه رهن؟ إيه نعم، مرهون البيت فيه. لا يقسم الرهن حتى يسدد الدين، أو يباع الرهن ويسدد الدين من قيمة الرهن. الرهن عقار مثلا أو سيارة أو نحو ذلك، تبقى حتى يوفى الدين. فإن لم يوفي وطالب أصحاب الدين بيع الرهن. هل يكون الميت مرهون في قبره بعمله حتى يسدد؟ الدين مؤجل ما يضر، كان الدين مؤجلا أقساطا فإنه لا يضر، أهله ما يطالبون به حتى يحل. هل يستوي الذي البيت المال كغيره من الناس الآخرين؟ الدين الذي البيت المال مثل اللي موجود في صندوق التنمية العقاري، هل يكون مساواة مثل اللي يكون شخص عليه دين لبنك أو لشخص آخر؟ الأصل أن يعني بيت المال تسامح فيه، يعني صاحب الحق هذا قد يكون مدين، قد يقول إن لي حق في بيت المال وإن بيت المال له الحاجة، ولهذا يسقطونه عن الميت. أحسن الله إليك. إذا كان هذا الدين مقابل رهن والرهن يغطي قيمته، هل يعني كذلك يكون مرهون الميت في قبره إذا كان الرهن يغطي القيمة؟ إذا كان له تركة تقابل الدين. ما هذا سؤال يحسن الله عملك. البيت هذا مرهون 100,000 عند البنك أو عند شخص آخر في ذمة هذا الشخص، والشخص هذا توفي، لكن البيت يسوى أكثر من هذا 100، هل يكون في الحالة هذه مرهون في قبره على دينه؟ ما دام أنه رهن ذمة الميت بريئة، لأن المرتهن يقول أنا مالي شغل في الذمة، أنا شغلي وديني ومالي في هذا البيت الذي أكثر من ديني. يعني أصبحت الذمة الدين في ذمة العين نفسها. الدين في العين، نعم. أحسن الله عملكم. جزاك الله خير. نعم، لا تبيع تفاحا بترنج غايبها بغايب، لا بد أن يكون أحدهما حاضر. عدل، لا الأصل فيها أنها عدل، التفاح والبرتقال والبيض والأسرج والحبحب كل هذا يباع بالعدد. العبرة بالأصل. الحمد لله رب العالمين. لكن له رصيد، يقول أنا عندي رصيدا في البنك أحولك عليه، وأنت عندك رصيد وأحولني عليه. يظهر أنه بيعدينا بدين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال ابن منصور رحمه الله تعالى في شرحه لكتاب التوحيد: ففي الصحيحين عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر. درسنا غدا يوم الخميس، نعتذر عن صباح الخميس وصباح الجمعة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لتبعتموهم. قيل: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن؟ وقد وقع الأمر كما أخبر صلى الله عليه وسلم، وسيأتي لهذا مزيد توضيح عن قريب. رواه الترمذي وصححه، ورواه الأزرقي فقال: حدثني أحمد بن محمد عن عمر الواقدي عن معمر بن راشد البصري عن الزهري عن سنان بن أبي سنان الديلي عن أبي واقد الليثي وهو الحارث بن مالك قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين، وكانت الكفار من قريش ومن سواهم من العرب شجرة عظيمة خضراء يقال لها ذات أنواط، يأتونها كل سنة فيعلقون عليها أسلحتهم ويذبحون عندها ويعكفون عندها يوما. قال: فرأينا يوما ونحن نسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم شجرة عظيمة خضراء فسايرتنا من جانب الطريق، فقلنا: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، الله أكبر، قلتم والذي نفس محمد بيده، كما قال قوم موسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال: إنكم قوم تجهلون. الآية: ألا إنها السنن، سنن من كان، سنن من كان قبلكم. ورواه بهذا اللفظ ابن إسحاق قال: حدثني ابن شهاب الزهري عن سنان بن أبي سنان الديلي عن أبي واقد الليثي الحارث بن مالك قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره، إلا أن فيه: فسايرتنا من جانب الطريق فتنادينا من جنبات الطريق فقلنا: يا رسول الله. الحديث. قال الأزرقي أيضا: وحدثني جدي عن محمد بن إدريس عن الواقدي قال: أخبرني ابن أبي حبيبة عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانت ذات أنواط شجرة يعظمها أهل الجاهلية يذبحون لها ويعكفون عندها يوما، وكان من حج منهم وضع زاده عندها ويدخل بغير زاد تعظيما لها. فلما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين قال له رهط من أصحابه منهم الحارث بن مالك: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. قال: وكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: هكذا فعل قوم موسى بموسى. قال بعض أهل العلم من أصحاب الإمام مالك بن أنس: فانظروا رحمكم الله أينما وجدتم من سدرة أو شجرة يقصدها الناس ويعظمونها ويرجون البرء والشفاء من قبلها ويضربون بها المسامير والخرق فهي ذات أنواط. قلت: ومن استدل بعدم قطع السدرة التي بهذه المثابة بحديث عبد الله بن حبيشي الذي رواه أبو داود والضياء في المختار وغيرهما الذي مر ذكره في الباب السادس والكلام عليه فقد أبعد النجعة وعلى تقدير ثبوته فالمراد سدرة لها ظل أو ثمر ينتفع به خالية من علائق الشرك فقد أحرق النبي صلى الله عليه وسلم مسجد الضرار. وسأل أبو طالب الإمام أحمد عن قطع النخل فقال لا بأس به لم نسمع فيه شيئا. قيل له فالنبق النبق ولا النبق كسرها هنا أحسن الله إليه. قيل فالنبق قال ليس فيه حديث صحيح وما يعجبني قطعه. قال قلت له فإذا لم يكن فيه حديث صحيح فلما لا يعجبك قطعه؟ قال لأنه على كل حال قد جاء فيه كراهة والنخل لم يجئ فيه شيء. وهذا منه رضي الله عنه يدل على أن الأعيان المنتفع بها قبل الشرع على الإباحة. والحاصل أن من له خبرة بما عليه أهل الشرك والبدع اليوم علم أن بينهم وبين السلف أبعد مما بين السماء والأرض وأنهم على شيء والسلف على شيء. وفي قوله ونحن حدثاء عهد بكفر حث على تعلم ما يهتدي به الإنسان إلى صراط الله المستقيم ليميز به بين الحق والباطل فإنه ربما قصد الجاهل بجهله ما يضره وهو لا يعلم وقد لا يعذر بالجهل إذا أمكنه التعلم لتفريطه. ولهذا قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وفيه أن العبادة موقوفة على التوقيف فلا يجوز للإنسان أن يعمل أو يتكلم في ذلك بالجهل الذي ليس له فيه مستند. وفيه أن من صرف عن عادة قد اعتادها وإن كانت ضارة إذا جهل ضررها لا يؤمن عوده إليها كما قال ابن جريج كانت أصنام الذين مر بهم موسى عليه السلام وقومه صورا من بقر وهم قوم من صورا من بقر وهم قوم من لخم فلهذا أثر ذلك شبهة لهم في عبادة العجل الذي صنع لهم السامري وأنه إذا كان في من يشاهد النبي صلى الله عليه وسلم وما يدعو إليه من التوحيد وينهى عنه من الشرك وتوابعه من يجهل ذلك فغيرهم أولى وأحرى. وفيه أيضا أن غير حدثاء العهد بالكفر من أصحابه صلى الله عليه وسلم لا يجهلون ذلك لأنهم قد فقهوا ينبغي أن يتفقه الإنسان في دينه لئلا يقع في المحذور بالجهل وأن أصحاب الجهل إذا لم يفرطوا بترك التعلم يغتفر لهم ما لا يغتفر لغيرهم وأنه قد يترك الإنسان شيئا من اللازم محاذرة تغير ما هو أهم تخولا كما ترك النبي صلى الله عليه وسلم وضع الكعبة على أساس إبراهيم عليه السلام لأجل حداثة عهد قريش بالكفر. وفيه أن أهل الجاهلية إذا استحسنوا شيئا من جنس معبوداتهم اتخذوه لذلك كما قد نبهنا عليه كما روى ابن عبد البر بإسناده إلى أبي سلمة المنقري قال حدثنا أبو حارث الكرماني وكان ثقة قال سمعت أبا رجاء العطاردي يقول أدركت النبي صلى الله عليه وسلم وأنا شاب أمرد قال ولم أر ناسا أضل من العرب يجيئون بالشاة البيضاء فيعبدونها فيجيء الذئب فيذهب بها فيأخذون أخرى مكانها يعبدونها وإذا رأوا صخرة حسنة جاءوا بها وذهبوا يصلون إليها وإذا رأوا صخرة أحسن من تلك رموها وجاءوا بتلك يعبدونها. وكان رضي الله عنه يقول بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أرعى الإبل على أهلي وأريش وأبري فلما سمعنا بخروجه لحقنا بمسيلمة الكذاب. والصحيح أنه لم ير النبي صلى الله عليه وسلم ومرت وفاته بالبصرة وقد عمر عمرا طويلا. وفيه التأسي والتسلي بالرسل صلوات الله وسلامه عليهم عند مشاهدة ما يقع من الناس مما يخالف أمر الله ورسوله. وفيه قياس المشابهة مع وجود العلة حيث قال إنها السنن قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى ولو لم يكن ذلك الأمر مساويا للمقاس عليه في جميع أحواله. وأن العكوف على ذلك وتعليق الأسلحة بالشجر لذلك نوع من التأله لغير الله سبحانه وأن من فعل ذلك فقد اتخذ ما يعكف عليه إلها ومن ذلك تعليق الخرق بالشجر. وفيه تحقيق الأمر بالقسم عليه. وفيه أنهم لم يخرجوا بقولهم ذلك وطلبهم له من الإسلام لأنهم لم يفعلوا ولأنهم لم يقصدوا ما يخالف الشهادتين وأيضا لم يفهموا أن ما طلبوا يضاد لهما فلم يكن ذلك شكا منهم في وحدانية الله تعالى، وإنما معنى ما قصدوا: اجعل لنا ذات أنواط نعظمها ونتقرب بتعظيمها إلى الله سبحانه كما لهم ذات أنواط، فظنوا أن ذلك لا يضر الديانة لشدة جهلهم، فلهذا لم يكفر أصحاب موسى عليه السلام بذلك فإن هؤلاء ليسوا كالمشركين الذين لما قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، قالوا: أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا، وكقول مشرك قريش: أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب، فأنكروا ما دعاهم إليه من وحدانية الله تعالى وتعجبوا من ذلك فاعلمه فإنه مهم جدا. ولهذا لم يكفر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الشاك في قدرة الله تعالى وإعادته، لأنه لا يكون إلا بعد إبلاغ الرسول حيث قال لبنيه: إذا أنا مت فأحرقوني وذروني في البحر، وحديثه في الصحيحين، قاله شيخ الإسلام ابن تيمية وقد ذكرناه في هذا الشرح وسيأتي طريق منه. وأن منه قول عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، مهما يكتم الناس يعلمه الله، قال: نعم. رواه مسلم وروي بإسقاط قال كأنها صدقت نفسها فقالت نعم. وقد سمع أبي بن كعب قراءة أنكرها، ثم سمع قراءة سواها، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فأمر القارئين فقرأ عليه، فحسن النبي صلى الله عليه وسلم شأنهما. قال: فسقط في نفسي من التكذيب ولا إذ كنت في الجاهلية، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما قد غشيني ضربني في صدري ففضت عرقا وكأنما أنظر إلى الله فرقا، فقال لي: يا أبي، أرسل إلي أن أقرأ القرآن على 7 أحرف. الحديث رواه مسلم في صحيحه وغيره. ولفظ حديث الشاك في بعض طرق البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر رجلا في من كان سلف وقال لبنيه: أي أب لكم أنا؟ قالوا: خير أب. قال: فإنه لم يبتئر عند الله خيرا، فسرها قتادة لم يدخر، وإن يقدم على الله يعذبه، فانظروا: فإذا مت فأحرقوني حتى إذا صرت فحما فاسحقوني، أو قال: فاسحكوني، ثم إذا كان ريح عاصف فذروني فيها. فأخذ مواثيقهم على ذلك وربي، ففعلوا. قال: فقال الله: كن. فإذا رجل قائم ثم قال: أي عبدي، ما حملك على ما فعلت؟ قال: مخافتك أو فرق منك، فما تلافاه أن رحمه الله. قال: فحدثت أبا عثمان فقال: سمعت سلمان، غير أنه زاد: فذروني في البحر أو كما حدث. وفي بعضها: فوالله لا يقدر علي. وفي البخاري أيضا عن حذيفة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وسمعته يقول: إن رجلا يعني ممن كان قبلكم حضره الموت، فلما يئس من الحياة أوصى أهله: إذا أنا مت فاجمعوا لي حطبا كثيرا وأوقدوا فيه نارا حتى إذا أكلت لحمي وخلصت إلى عظمي فامتحشت فخذوها فطحنوها، ثم انظروا يوما راحا فذروه في اليم. ففعلوا فجمعه الله، فقال له: لما فعلت ذلك؟ قال: خشيتك، فغفر الله له. قال عقبة بن عمرو راوي الحديث عن حذيفة رضي الله عنه: وأنا سمعته يقول ذاك وكان نباشا. وقد قال الإمام أحمد رضي الله عنه. نعم. هذا قل شيء بس. يستطرد كثيرا. الحديث يعني كأنه يقول: لماذا لم يؤاخر الصحابة الذين قالوا: اجعل لنا ذات أنواط، فيقول: عذرهم بالجهل، أنهم قالوا ذلك عن جهل لا عن عمد، فيكون عذرهم مثل عذر هذا الرجل الذي أذنب ذنوبا كثيرة وقال لأولاده إذا مت فأحرقوني. وانظروا يوما ذا ريح شديدة وذروا رمادي فيه، لئن قدر الله علي ليعذبني، وظن أنه في هذه الحال لا يقدر الله عليه ذلك عن جهل. ولما كان فعله ذلك خوفا شديدا من عذاب الله غفر الله له، يعني بعدما فعلوا وتفرقت به الريح جمعه الله تعالى وأحياه. لماذا فعلت؟ فقال مخافتك أو فرقا منك. هكذا فكذلك الصحابة الذين قالوا اجعل لنا ذات أنواط، لو عصوه وجعلوا ذات أنواط وصاروا يتبركون بها ويعلقون فيها أسلحتهم حتى تكون صارمة، وخالفوا ما قاله للامه معاتبهم ولصار فعلهم شبيها بالشرك أو شركا، كقول أصحاب موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. وهكذا كل من وقع في ذنب عن جهل ألم يعرف الحكم فيه، فإنه والحال هذا يكون معذورا، فإذا قامت الحجة عليه وعلم فإنه لا يكون معذورا. ولكن مع ذلك عليه أن يتعلم، عليه أن يتعلم الحكم ولا يبقى على جهله، هذا هو الواجب. الله أعلم. أحسن الله إليك الشيخ، متى يعني يعذر الجاهل بجهله؟ إذا كان مثلا متيسر العلم وكذا وهو يعني متى يعذر في نقول جاهل؟ إذا لم يتمكن من التعلم، أما إذا كان يمكنه أن يتعلم فإنه يكون ملوما. لماذا تبقى على جهلك؟ لماذا لم تتعلم الحكم؟ أليس الله يقول فاسألوا أهل الذكر تبقى على جهلك أو تقليد الجاهلين؟ لست بمعلوم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين وانصر المسلمين في كل مكان يا حي يا قيوم. قال الإمام القرطبي رحمة الله تعالى عليه في تفسير قول الله عز وجل: ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. قوله تعالى: ولو أنهم آمنوا واتقوا، أي اتقوا السحر، لمثوبة، المثوبة الثواب، وهي جواب ولو أنهم آمنوا، ولو أنهم آمنوا كذا شكلها، ولو أنهم، وهي جواب ولو أنهم آمنوا عند قوم. وقال الأخفش سعيد: ليس لي لو هنا جواب في اللفظ، ولكن في المعنى، والمعنى لأثيب. وموضع أن من قوله ولو أنهم موضع رفع، أي لو وقع إيمانهم، لأن لو لا يليها إلا الفعل ظاهرا أو مضمرا، لأنها بمنزلة حرف الشرط إذ كان لا بد له من جواب وأن يليه فعل. قال محمد بن يزيد: وإنما لم يجاز بلو لأن سبيل حروف المجازات كلها أن تقلب الماضي إلى معنى المستقبل، فلما لم يكن هذا في لو لم يجز أن يجازى بها. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم، في خمس مسائل. الأولى قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا، ذكر أشياء أخر من جهالات اليهود، يعني في هذه الآية ذكر هذه الأشياء، هنا جعلها عندي آخر ما جعلها أخر، آخر يعني هذه الكلمة يمكن رائنا. صلي ذكر شيئا آخر من جهالات اليهود، والمقصود نهي المسلمين عن مثل ذلك. وحقيقة راعنا في اللغة أرعنا ولنرعك، لأن المفاعلة من اثنين، فتكون من رعاك الله أي احفظنا ولنحفظك، وارقبنا ولنرقبك. ويجوز أن يكون من أرعنا سمعك أي فرغ سمعك لكلامنا. وفي المخاطبة بهذا جفاء، فأمر المؤمنين أن يتخيروا من الألفاظ أحسنها ومن المعاني أرقها. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: كان المسلمون يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم راعنا، على جهة الطلب والرغبة من المراعاة أي التفت إلينا، وكان هذا بلسان اليهود سبا أي اسمع لا سمعت، فاغتنموها وقالوا: كنا نسبه سرا فالآن نسبه جهرا. فكانوا يخاطبون بها النبي صلى الله عليه وسلم ويضحكون فيما بينهم، فسمعها سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه وكان يعرف لغتهم، فقال لليهود: عليكم لعنة الله، لئن سمعتها من رجل منكم يقولها للنبي صلى الله عليه وسلم لأضربن عنقه. فقالوا: أولستم تقولونها؟ فنزلت الآية، ونهوا عنها لئلا يقتدي بها اليهود في اللفظ وتقصد المعنى الفاسد فيه. الثانية: في هذه الآية دليلان، أحدهما على تجنب الألفاظ المحتملة التي فيها التعريض للتنقيص والغض، ويخرج من هذا فهم القذف بالتعريض، وذلك يوجب الحد عندنا خلافا لأبي حنيفة والشافعي وأصحابهما حين قالوا: التعريض محتمل للقذف وغيره، والحد مما يسقط بالشبهة، وسيأتي في النور بيان هذا إن شاء الله تعالى. والدليل الثاني: التمسك بسد الذرائع وحمايتها، وهو مذهب مالك وأصحابه وأحمد بن حنبل في رواية عنه، وقد دل على هذا الأصل الكتاب والسنة. والذريعة عبارة عن أمر غير ممنوع لنفسه يخاف من ارتكابه الوقوع في ممنوع. أما الكتاب فهذه الآية، وجه التمسك بها أن اليهود كانوا يقولون ذلك وهي سب بلغتهم، فلما علم الله ذلك منهم منع من إطلاق ذلك اللفظ لأنه ذريعة للسب. وقوله تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، فمنع من سب آلهتهم مخافة مقابلتهم بمثل ذلك. وقوله تعالى: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر، الآية، فحرم عليهم تبارك وتعالى الصيد في يوم السبت، فكانت الحيتان تأتيهم يوم السبت شرعا أي ظاهرة، فسدوا عليها يوم السبت وأخذوها يوم الأحد، وكان السد ذريعة للاصطياد، فمسخهم الله قردة وخنازير. وذكر الله لنا ذلك في معنى التحذير عن ذلك. وقوله تعالى لآدم وحواء: ولا تقربا هذه الشجرة، وقد تقدم. وأما السنة فأحاديث كثيرة ثابتة صحيحة، منها حديث عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة وأم سلمة رضي الله عنهن ذكرتا كنيسة رأتها بالحبشة فيها تصاوير لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها تصاوير لرسول الله صلى الله عليه وسلم

وأصل الأشياء على الظواهر لا على الظنون. والمالكية جعلوا السلعة محللة ليتوصل بها إلى دراهم بأكثر منها، وهذا هو الربا بعينه فاعلمه. الثالثة قوله تعالى لا تقولوا راعنا، نهي يقتضي التحريم على ما تقدم. قرأ الحسن راعنا منونا راعنا راعنا قرأ الحسن راعنا منونا وقال أي هجرا من القول، وهو مصدر، ونصبه بالقول أي لا تقولوا رعونا. وقرأ زر بن حبيش والأعمش راعونا، يقال لما نتأ من الجبل رعن والجبل أرعن وجيش أرعن وجيش أرعن أي متفرق. وكذا رجل أرعن أي متفرق الحجج ليس عقله مجتمعا، عن النحاس. وقال ابن فارس رعن الرجل يرعن رعنا فهو أرعن أي أهوج، والمرأة رعناء. وسميت البصرة رعناء لأنها تشبه برعن الجبل. قال ابن دريد ذلك. وأنشد للفرزدق لولا ابن عتبة عمرو والرجاء له ما كانت البصرة الرعناء لوطنا. الرابعة قوله تعالى وقولوا انظرنا، أمروا أن يخاطبوه صلى الله عليه وسلم بالإجلال، والمعنى أقبل علينا وانظر إلينا، فحذف حرف التعدية كما قال ظاهرات الجمال والحسن ينظرن كما ينظر الأراك الضباء، أي إلى الأراك. وقال مجاهد المعنى فهمنا وبين لنا. وقيل المعنى انتظرنا وتأن بنا. قال فإنكما إن تنظراني ساعة من الدهر ينفعني لدى أم جندبي. والظاهر استدعاء نظر العين المقترن بتدبر الحال، وهذا هو معنى راعنا. فبدلت اللفظة للمؤمنين وزال تعلق اليهود. وقرأ الأعمش وغيره أنظرنا بقطع الألف وكسر الضاء بمعنى أخرنا وأمهلنا حتى نفهم عنك ونتلقى منك. قال الشاعر أبا هند فلا تعجل علينا وأنظرنا نخبرك اليقينا. الخامسة قوله تعالى واسمعوا، لما نهى وأمر جل وعز حض على السمع الذي في ضمنه الطاعة، وأعلم أن لمن خالف أمره فكفر عذابا أليما. قوله تعالى ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. قوله تعالى ما يود أي ما يتمنى، وقد تقدم الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين معطوف على أهل، ويجوز ولا المشركون تعطفه على الذين. قاله النحاس أن ينزل عليكم من خير، من زائدة خير اسم ما لم يسمى فاعله، وأن في موضع نصب أي بأن ينزل، والله يختص برحمته من يشاء. قال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه يختص برحمته أي بنبوته، خص بها محمدا صلى الله عليه وسلم. وقال قوم الرحمة القرآن، وقيل الرحمة في هذه الآية عامة لجميع أنواعها التي قد منحها الله عباده قديما وحديثا. يقال رحم يرحم إذا رق، والرحم والبرحمة والرحمة بمعنى. قاله ابن فارس ورحمة الله لعباده إنعامه عليهم وعفوه لهم، والله ذو الفضل العظيم ذو بمعنى صاحب. قوله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها. في هذه الآيات بقية الخطابات مع اليهود، ولو أنهم آمنوا واتقوا التقوى من ثمرة الإيمان، ومن علامات صحته لمثوبة أي لأعطاهم الله مثوبة أي ثوابا جزيلا من عند الله، والثواب في الآخرة قد يكون أيضا ثوابا في الدنيا عاجلا، ولكنهم لا يعلمون. لذلك فلأجل ذلك ما آمنوا بالرسول عليه الصلاة والسلام ولا اتقوا ربهم. وأما الآية بعدها في أول آية فيها نداء المؤمنين يا أيها الذين آمنوا، ذكر ابن كثير عن ابن مسعود وغيره قال إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك فإنه خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. فكلمة أرعها بدل راعنا، فمعناه أن اليهود كانوا يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم راعنا، كلمة يقصدون بها معنى سيئا، أي من الرعونة التي هي خشونة وسوء المعاملة، فنهى الله المؤمنين أن يقولوا مثل قولهم وأن يقولوا بدل ذلك انظرنا، لأن الصحابة يقولون راعنا بمعنى انظرنا أي انتظرنا، العامة الآن يقولون راعنا يقصدون بذلك المسامحة، فلان يراعيك في البيع يعني يتغاضى ويتسامح معك، راعنا يا فلان يعني تسامح معنا، ولكن لما كان معناها يفهم منها الرعونة التي هي الخشونة كانت داخلة في النهي، لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا. ذكر الله بعد ذلك الأمر بالسماع يعني السماع والطاعة. ثم قال ولو أنهم عملوا واتقوا لمثل، ثم قالوا واسمعوا والله ولكن قولوا قولوا انظرنا واسمعوا للكافرين عذاب أليم، أي لهم عذاب مؤلم. ثم أخبر بأنهم يودون ما يود الذين كفروا ولك المشركون والكفار أن ينزل عليكم خير من ربكم وفضل من الله وخاصة يخصكم بها، لا يودون ذلك بل يتمنون أن لا يحصل لكم شيء من ذلك، ولكن الله تعالى فهو الذي يسهل لكم وهو الذي ينعم عليكم وهو الذي يعطيكم ولا يضركم حسدهم، والله ذو الفضل العظيم، والله أعلم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا يا رب العالمين، وانصر الإسلام والمسلمين في كل مكان. وبعد، قال الشيخ حافظ الحكمي رحمنا الله وإياه وعلى الله درجته وغفر الله ذنبه، ذكر المنقول عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. قال أبو بكر رضي الله عنه وقرأ للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فقالوا ما الزيادة يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. وقال علي رضي الله تعالى عنه من تمام النعمة دخول الجنة والنظر إلى وجه الله تبارك وتعالى في جنته. وقال حذيفة رضي الله عنه الزيادة النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه والله ما منكم من إنسان إلا أن ربه سيخلو به يوم القيامة كما يخلو أحدكم بالقمر ليلة البدر. قال فيقول ما غرك بي يا ابن آدم ثلاث مرات، ماذا أجبت المرسلين ثلاث مرات، ماذا عملت فيما علمت. وقال رضي الله تعالى عنه الزيادة النظر إلى وجه الله عز وجل. وقيل لابن عباس رضي الله عنهما كل من دخل الجنة يرى ربه عز وجل؟ قال نعم.

في الجنة ينظرون إلى ربهم في وقت الصباح وفي وقت المساء. هكذا استنبط ذلك الصحابة رضي الله عنهم، والله أعلم. أسئلة من الإنترنت. رجل أخذ واستلم مهر بنته ولم يعطها منه، فقاطعت هذه البنت ولم تحدث والدها لمدة شهرين، لا يجوز لها ذلك بقوله أنت ومالك لأبيك، ولكن على الوالد أن يتوب وألا يضرها. فإذا كانت محتاجة إلى هذا المهر لإصلاح حالتها فإنه يعطيها، كما لو لم يدفع لها مهر قبل أن يزوجها. مأمور بأن ينفق عليها ويعطيها حاجتها. فإذا كان عندها مال فأنت ومالك لأبيك، ولا يجوز لها هجر والدها ولا مقاطعته، فإن هذا من البر. وقوله وآتوا النساء صدقاتهن، أي ادفعوا صدقاتهن، ولكن إذا دفعه لوالدها فإنه قد برئت ذمته، لأن الوالد يملك ما عندها. سؤال ثاني. حكم من وجد نجاسة في ملابسه بعد الصلاة بعد ساعتين من صلاة العشاء. هي صحيح أنه لا يريد إذا لم يعلم بها إلا بعدما صلى، أما إذا كان علم بها قبل الصلاة وفرط ثم تناسى فإن الاحتياط أن يعيد، والله أعلم.